إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحبتنا الكرام، إن الإنسان منا إذا هداه الله إلى الإسلام فوجب عليه أن يشكر الله على هذه النعمة العظيمة، وإذا هداه الله إلى نعمة التوحيد فلا توجد نعمة أعظم من تلك النعمة، وإذا هداه الله إلى أن يكون من أهل السنة والجماعة فهذه نعمة أخرى، وإذا هداه الله أن يكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهذه نعمة ثالثة، وإذا هداه الله ووفقه إلى الطاعة والعبادة فهذه نعمة رابعة، فيا لها من نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، وجب علينا أن نشكر الله عليها ليلا ونهارا. والعبادة والطاعة أيها الأحبة الكرام توفيق من الله للعبد، وأحيانا يصيب العبد الكسل والفتور، وخصوصا بعد مواسم الطاعة الكبيرة مثل شهر رمضان الذي خرجنا منه منذ أسبوع. فبعد هذه المواسم كنا في اجتهاد، أثناء المواسم كنا في اجتهاد كبير، وكنا نعبد ربنا ليلا ونهارا، منا من ختم القرآن كثيرا، ومنا من قام الليل كثيرا، ومنا من عبد الله سبحانه وتعالى أكثر من أي وقت مضى. فما أن ينتهي شهر رمضان أو أي موسم من مواسم الطاعة تجد العبد وقد أصابه الكسل والفتور، وأصبح يفرط في كثير من العبادات ولا حول ولا قوة إلا بالله. فما هو الكسل؟ وما الفرق بينه وبين الفتور؟ وما هي أخطار الكسل؟ وما هي أسباب الكسل؟ وما هو علاج الكسل؟ أجيب على هذه الأسئلة، ولكن بعد أن توحدوا الله. أولا، ما هو الكسل؟ وما الفرق بينه وبين الفتور؟ وتعالوا نجيب أيها الإخوة الكرام ونقول الكسل لغة واصطلاحا يعني في اللغة وعند علماء الشرع والدين الكسل هو التثاقل عما لا ينبغي التثاقل عنه. يعني إيه؟ يعني ترك ما لا ينبغي أن يترك. يعني إيه؟ يعني أن أنت تسيب الحاجة اللي مش ممكن تسيبها أبدا، ما ينفعش تسيبها أبدا. يعني على مستوى الدنيا ما ينفعش رجل عنده صحة كاملة وبدن صحيح، ما ينفعش رجل يكون مسؤول عن أسرة أو عن نفسه وما يشتغلش. لو ترك الشغل وتثاقل عن العمل هذا هو الكسل. ما ينفعش مسلم أو مسلمة ما تصليش أو ما يصليش، فلو ترك الصلاة فهذا كسل. ترك ما لا ينبغي تركه هذا هو الكسل أيها الأحبة الكرام. ما ينفعش تكون أم ربة منزل ومسؤولة عن أسرة وتهمل المنزل وتهمل تربية الأبناء وتهمل نظافة المنزل وتهتم بنفسها وفقط وتتكاسل وتظل نائمة ليلا ونهارا، هذا هو الكسل. طيب ده الكسل في أمور الدين وأمور الدنيا. وما هو الفتور؟ الفتور هو قلة العمل بعد أن كان كثير. واحد كان متعود يصلي كل يوم قيام الليل يصلي 11 ركعة، أصبح يصلي 4 ركعات بس، ده فتور. كان بيصوم 2 وخميس أصبح بيصوم 2 بس، ده فتور. فإذا هذا هو الفتور وهذا هو الفرق بينه وبين الكسل أيها الأحبة الكرام. تعالوا لثانيا أخطار الكسل، وهل الكسل له أخطار؟ نعم، في الدنيا وفي الدين. ففي الدنيا الكسل خطره عظيم، عظيم للغاية. الكسل في الدنيا خطره كبير للغاية، لدرجة أن هناك علماء قالوا أن هناك أشخاص كثيرون يموتون بسبب الكسل أكثر من الأشخاص الذين يموتون بسبب التدخين. هناك دراسة أجريت على أشخاص عمرهم فوق 35 سنة توفوا بسبب الكسل أكثر من الذين توفوا بسبب التدخين، لأن الكسول لا يفعل شيء، جسده لا يتحرك، الدم ما بيجريش في الجسم، فتصيبه الأمراض الكثيرة والعياذ بالله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضى المسلمين. فانتبهوا، فالكسل أمره خطير في الدنيا. تصور أن طالبا يتكاسل عن المذاكرة، هل سينجح؟ طبعا لا، يجب أن يأخذ بالأسباب. تصور أن رجلا مسؤولا عن أسرته زوجة وأبناء وتكاسل عن العمل وهو قادر على العمل، هل تتصورون أن هذا الرجل يستطيع أن يتحمل مسؤولية الأسرة؟ لا والله، وسيحاسب من الله سبحانه وتعالى حسابا عسيرا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فتخيل لو أن رجل له أسرة ومرضش يشتغل عشان يصرف عليهم، بالله عليك ربك سبحانه وتعالى كيف سيحاسبه؟ بالطبع سيحاسبه حسابا عسيرا. ليه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. راجل مسؤول عن زوجة وثلاث أو أربع أولاد ونايم في البيت ومع أنه قادر على العمل، يبقى ده ضيع من يعول وسيحاسب على هذا الأمر. إذن علينا أن ننتبه من خطر الكسل. تخيل لو أن رجلا يعمل في شركة أو في مصنع أو في ورشة ويتكاسل عن آداء عمله، هذا لا شك أمر خطير وأمر صعب، من أين يأكل ومن أين يشرب؟ فمن سنن الله الكونية في الدنيا أن الإنسان يجب عليه أن يأخذ بالأسباب. إذن هذه هي خطورة الكسل في الدنيا، فما بالكم في خطورة الكسل من ناحية الدين. إذا تكاسل المسلم عن الصلوات، إذا تكاسل المسلم عن عبادة الله سبحانه وتعالى، معظم الذين يتركون الصلاة يتركونها إما كسلا أو يتركونها جهلا بقدرها وقيمتها. اللي بيسيب الصلاة ده بيسيبها إما إنه فاكر إن الصلاة دي للمشايخ والعلماء بس، وده غلط، لأن الصلاة واجبة فرض عين على كل مسلم ومسلم. وإما في ناس بتسيب الصلاة تكاسلا، بتكسل تصلي، ودول الذي يترك الصلاة متكاسلا أخبرنا عنه ربنا أنه منافق. أسأل الله أن ينجني وإياكم من الكسل والنفاق، لأن الله وصف المنافقين في القرآن، وصفهم بأنهم يقومون إلى الصلاة وهم كسالى ولا يذكرون الله إلا قليلا. فانتبه، يا من تترك الصلاة كسلا فأنت معرض للنفاق، بل أنت من المنافقين، فالذي قال ذلك هو رب العالمين. فإياك أن تتكاسل عن الطاعة والعبادة، لأنك لو تكاسلت عن طاعة الله وعن عبادة الله أنت مش بتعرض نفسك لخسارة فلوس ولا خسارة حاجة ولا موت، بس أنت تعرض نفسك للنار. فانتبه، فالكسل أمره خطير. إذا كان الكسل أمره خطير في الدنيا، فما بالكم في الآخرة أيها الأحبة الكرام. فعلينا ألا نتكاسل، ألا نترك الصلاة، علينا ألا نترك القرآن، علينا ألا نهجر القرآن بعد رمضان، علينا ألا نترك الصحبة الصالحة، علينا ألا نترك الصيام، نصوم اثنين وخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر، علينا أن نقوم الليل حتى ولو بركعتين تقرأ فيهم إن أعطيناك الكوثر وقل هو الله أحد. المهم ألا تترك العبادة ولا تتكاسل عن العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم لأن الكسل أمره خطير وأمره عظيم كان يتعوذ من الكسل، كان يدعو ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والإيه والكسل. شوف درجة إن الكسل خطير، لدرجة إن الكسل خطير النبي يتعوذ من الكسل. لو ما كانش الكسل ده خطير كان النبي هيتعوذ منه؟ أبدا. النبي أيضا في أذكار الصباح والمساء يدعو ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. شفت الكسل أمره خطير إزاي؟ فإذا علينا أن ننتبه من أمر الكسل الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. بل في حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني سيدك المصطفى صلى الله عليه وسلم بيقول لو كنت أنت بطيء في أعمال الآخرة وسايب الصلاة وبتهجر العبادة ومش نشيط في الطاعة، وأعمالك إلى الله كانت بطيئة، وأنت بتمشي إلى الله في الطريق إلى الله بخطى بطيئة، ده مش هيشفع لك يوم القيامة حتى ولو كان نسبك عالي، حتى ولو كنت ابن أنبياء. تصور معي سيدنا نوح، وهو سيدنا نوح شيخ الأنبياء، سيدنا نوح الذي دعا إلى الله، ظل نبيا ورسولا يدعو إلى الله سبحانه وتعالى في قومه أكثر من 950 سنة وهو داعية إلى الله، 950 سنة يدعو إلى الله. وفي الآخر لما غرقت الأرض ولما نزلت الماء من السماء، ابن سيدنا نوح كان مع العصاة، فسيدنا نوح بيقول لربنا: إيه ده ابني؟ لكن لا، ربنا رد عليه وقال له: إنه عمل غير صالح. مش معنى أنه هو ابن نبي نشفع له وندخله الجنة، لا، لو كان من العصاة، لو تكاسل إلى الله سبحانه وتعالى، لو تكاسل في العبادة والطاعة لم يشفع له حتى ولو كان أبوه نبي. فخلي بالك من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. سبحان الله. شوف كعب بن مالك من أعظم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد بيعة العقبة، صحابي عظيم، لكنه في غزوة تبوك لما تكاسل وقال بكرة ألحق الجيش، بعده ألحق الجيش، وتكاسل عن الذهاب في غزوة تبوك، غضب الله عليه بسبب الكسل. وبعد أن تاب الله عليه توبة من فوق 7 سماوات هو والذين معه، قال له النبي: أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. أخطر حاجة عرضته لغضب ربنا الكسل. الكسل سبحان الله. فخلي بالك وانتبه، الكسل أمره خطير في الدنيا والآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجني وإياكم من الكسل. طيب، ثالثا أسباب الكسل. الكسل ده إيه أسبابه؟ من أين يأتي؟ ولماذا يأتي؟ هناك أسباب كثيرة للكسل أيها الأحبة الكرام، هناك أسباب كثيرة للفتور والكسل أيها الأحبة الكرام. أول هذه الأسباب سبب ديني، وهو أنك تكون بعيدا عن الله، أن إيمانك ضعيف، أنك تعرض نفسك للفتن، أنك تكون بعيدا عن القرآن، وتكون بعيدا عن مجالس الذكر والعبادة، وتكون بعيدا عن الصحبة الصالحة. أول سبب السبب الديني، أنك تترك نفسك للنفس الأمارة بالسوء، وتترك نفسك نهبا للصحبة السيئة، فعليك أن تنتبه. فهذا سبب. أيضا السبب الثاني، النفس الأمارة بالسوء هي التي تحض الإنسان على فعل الذنوب والمعاصي، عدم مجاهدتها. السبب الثالث الشيطان. الشيطان، خلي بالك، اسمع الحديث ده وصلي على حبيبك المصطفى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية أحدكم في الليل 3 عقد. الشيطان يجي لك وانت نايم بالليل ويعقد عليك 3 عقد، يقول لك ايه؟ عليك ليل طويل فارقد. انت تعبان طول النهار شغال عشان تجيب لقمة للعيال، وعملت روح من هنا ومن هنا، انت تعبان يا عم، نام، إن الله غفور رحيم، ما هو ربنا عارف أنت بتتعب إزاي. يقعد الشيطان يقول لك كده ويعقد عليك 3 عقد. خلي بالك وانتبه. شوف النبي يقول لك طب العلاج: فإذا استيقظ العبد وذكر الله انحلت عقدة، وإذا قام وتوضأ انحلت العقدة الثانية، وإذا صلى انحلت العقدة الثالثة، فأصبح الإنسان طيب النفس. وإلا لو بقى نام وسمع كلام الشيطان وساب صلاة الفجر زي ما كتير بيسيبوها، قال لك وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. عرفت انت طول يومك بتبقى كسلان ليه؟ لأنك سبت صلاة الفجر. ناس كتير بتسيب صلاة الفجر في ميعادها، يقول لك يا مولانا هقوم اصليها الصبح قبل ما امشي، اصلي يا مولانا الشغل الساعة 7 لسه هقوم الساعة 5 واصلي وانام تاني. ايوه، عشان تكون طيب النفس نشيط، لانك لو نمت عن صلاة الفجر في ميعادها النبي اللي قال ستصبح خبيث النفس كسلان. اهم حاجة ضربة البداية. شفت بقى خطر الشيطان عليك ازاي؟ ايضا الشيطان يقعد يوسوس لك اول ما تكون بتصلي ومجتهد في العبادة وفي الطاعة، وتيجي تكسل يقول لك لا انت مش هتقدر على العبادة، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، انت مش هتنفع، انت فين والعباد والملتزمين فين، ويفضل ييأسك ويقنطك من رحمة الله. فعليك أن تنتبه من الشيطان. إذن النفس الأمارة بالسوء والشيطان والنفس والصحبة السيئة، كل دي عوامل تؤدي بك إلى الكسل. أيضا هناك أسباب عضوية، خلي بالك، ممكن إنسان يكون عنده مرض في جسده، يكون مثلا إيه يعني عنده قلة إفرازات الغدة الدرقية تؤدي إلى الكسل، فعليك أن تنتبه إلى هذا الأمر وتعالج نفسك. أيضا هناك أسباب أخرى كثيرة للكسل، ولكن أنا لا أريد أن أطيل عليكم. يعني مثلا هناك أسباب اجتماعية، رجل عنده اكتئاب نفسي أو اتعرض لمشكلة اجتماعية، طلاق للزوجة أو زوجة أرملة، فتفضل حزينة وتتكاسل عن العبادة والطاعة. هناك أيضا أسباب اقتصادية، راجل يصحى الصبح يشتغل لحد الساعة 2 الظهر، وبعد كده يشتغل شغلانة تانية من 4 لحد 9 بالليل، يرجع تعبان مش قادر يصلي ولا يقرأ صفحة من القرآن. ليه؟ لأنه جري ورا الدنيا. بس اعلم أن الآخرة خير وأبقى، فعلينا أن ننتبه. كل الأسباب دي تؤدي إلى الكسل أيها الأحبة الكرام. وكما ذكرت لكم أن الكسل أمره خطير، لدرجة أن النبي تعوذ من الكسل في أدعية كثيرة، فعلينا أن ننتبه أيها الأحبة الكرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلق الله أجمعين. أخي المسلم، اعلم أنه مهما طال الليل فلا بد من طلوع الفجر، وأنه مهما طال العمر فلا بد من دخول القبر، وأننا ما دمنا في هذه الحياة الدنيا علينا أن ننتبه من الكسل، لأنه عظيم وأمره كبير وشأنه خطير كما ذكرنا أيها الأحبة الكرام. طيب، رابعا العلاج، علاج الكسل. فقد ذكرنا أن الكسل أمره خطير، طيب ما العلاج؟ العلاج أيها الأحبة الكرام، أولا الدعاء واللجوء إلى الله واختيار أوقات الإجابة، وافعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من الدعاء، أكثر من الدعاء، وخصوصا أن تدعو وتقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، وتدعو وتقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال، وفي رواية وضلع الدين وقهر وغلبة الرجال. أكثر من هذه الدعوات. ثانيا، وانتبه، مجاهدة النفس الأمارة بالسوء، جاهدها، ما تستسلمش لنفسك. لسه هقوم أصلي، أنا جاي تعبان من الشغل، طب أنام، طب أريح. لا، جاهد النفس زي الطفل كده. الواحد من دولة يبقى صاحي مش عايز يروح المدرسة، بتتخانق مع ابنك عشان يروح المدرسة. اعمل كده مع نفسك، ابنك لو ما راحش المدرسة ممكن يسقط، لكن انت لو ما طعتش ربنا ستدخل النار والعياذ بالله، فالأمر أخطر. فعلينا أن نحرص على مجاهدة النفس، ولو جهدت نفسك ربنا هيكون معاك، وانت هتكون من المحسنين، وهتأخذ أجر مجاهدة النفس وأجر الطاعة. قال تعالى في كتابه الكريم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يعني أنت لو جهدت نفسك بصدق ربنا هيهديك وهيكون معاك وهتكون من المحسنين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المحسنين. فانتبه. إذن أول حاجة الدعاء، ثاني حاجة مجاهدة النفس، ثالث حاجة يا من تعاني من الكسل كثرة الاستعاذة من الشيطان، لأن زي ما وريت لك يعقد عليك عقد ويقول لك عليك ليل طويل فارقد، خلي بالك. يبقى كثرة الاستعاذة من الشيطان الرجيم وعدم الاستجابة لوسوسات الشيطان. رابع حاجة، رابع علاج، أن تبحث عند الطبيب، ربما تكون هناك قلة إفرازات لهرمونات الغدة الدرقية، لو عالجتها تتحل كل المشاكل. أيضا من علاج الكسل، ودي مهمة جدا وخلي بالك وانتبه، إذا تكاسلت النفس ذكرها بأن ملك الموت قد يأتيني وأنا على حالة الكسل. قوم صلي الفجر مكسل، أقوم قل لها ممكن ملك الموت يجي لي دلوقتي، ذكرها بأن الموت يأتي فجأة، وذكرها بشدة عذاب النار، ثم ذكرها بحلاوة الجنة وأجر الجنة وطعم الجنة، وذكرها بالحور العين، وذكرها أنك تكون مع الحبيب المصطفى في الجنة. لو أنت تركت الكسل، يبقى لما نفسك تتكاسل ذكرها بالموت، وذكرها بالنار، وذكرها بالجنة. أيضا هناك سبب آخر لعلاج الكسل، وهو خلي بالك معايا، الوضوء وكثرة الذكر والصلاة. زي ما سمعت النبي قال لك فإذا ذكر الله انحلت عقدة، يبقى أول ما تحس بالكسل كتر من الذكر ومن الصلاة على الحبيب المصطفى، وكتر من الاستغفار عشان نفسك تبقى نشيطة والشيطان يبعد عنك. فإذا ذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ يبقى الوضوء انحلت عقدة، وإذا صلى انحلت العقدة الثالثة. يبقى الصلاة تبعد عنك الكسل يلي بتسيب الصلاة، انتبه. أيضا من علاج الكسل ترك صحبة السوء والبحث عن صحبة صالحة. أيضا من علاج الكسل العمل على زيادة الإيمان في القلب. زي ما أنت بتشتغل 28 ساعة عشان خاطر تجيب قرشين، عليك أن أنت تعمل على زيادة الإيمان. زي ما عايز تزود فلوسك، زود إيمانك في القلب عن طريق سماع دروس العلم، عن طريق تدبر القرآن. احرص على زيادة الإيمان، احرص على الصحبة الصالحة. قال تعالى لنبيه الكريم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. يبقى خلي بالك وانتبه، وانتبه. هذا هو الكسل، وهذه أخطاره وأسبابه، وذكرنا العلاج. فعلينا أن نتحرك أيها الأحبة الكرام قبل فوات الأوان. وأذكر نفسي وإياكم أننا الآن في يوم جمعة، ويوم الجمعة يجب أن نكثر فيه على الصلاة على الحبيب المصطفى، لأن الصلاة على الحبيب تعرض عليه في يوم الجمعة. وأذكر نفسي وإياكم أن يوم الجمعة فيه ساعة إجابة، فعلينا أن ندعو الله أن يخلصنا من الكسل، وندعو الله إذا أردنا أي خير في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك يا رب أن ترزقنا الهمة العالية، اللهم يا رب ارزقنا الهمة العالية، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل، ونعوذ بك من سوء الكبر. اللهم إنا نسألك يا رب أن ترزقنا العبادة والتقوى، اللهم ارزقنا طاعتك يا رب العالمين. اللهم يا رب فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين. اللهم يا رب اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا توبة نصوحة. اللهم إنا نسألك يا رب أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تستر عيوبنا، وأن تصلح قلوبنا، وأن تختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم يا رب توب على كل عصاة المسلمين. اللهم وسع أرزاق المسلمين. اللهم توب على شباب المسلمين من المسكرات، توب على شباب المسلمين من المخدرات، توب علينا من ترك الصلوات. اللهم توب علينا من التبع اتباع الشهوات. اللهم إنا نسألك يا رب يا رب أن تجعلنا من عبادك الصالحين، أن تجعلنا من عبادك المتقين، أن تجعلنا من عبادك المحسنين. اللهم يا رب ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم يا رب عليك بنصر المظلومين، وعليك بهزيمة الظالمين. اللهم إنا نسألك يا رب أن تحشرنا مع نبيك الكريم. اللهم يا رب اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم يا رب نسألك يا رب أن تدخلنا الفردوس الأعلى. اللهم يا رب متعنا بلذة النظر لوجهك الكريم، ولا تحرمنا منها يا رب العالمين. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.